انتظر، لا تعترض. أذكر أن محاضراً كان يتكلم عن فن الحوار، فعرض شيئاً من قصة يوسف عليه السلام، فلما وصل إلى قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما: إني أراني أعصر خمراً، وقال الآخر: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. جعل يتأمل في الحاضرين ثم سألهم: ودخل معه السجن فتيان، أيهما دخل قبل الآخر، يوسف أم الفتيان؟ فصاح أحدهم: يوسف. فصاح آخر: لا لا، الفتيان. فانطلق ثالث: لا لا، بل يوسف يوسف. فاستذكى رابع وقال: دخلوا مع بعض. وتكلم خامس وارتفع اللغط حتى ضاع الموضوع الأساسي، ويبدو أن المحاضر قصد ذلك، فجعل يتأمل وجوههم والوقت يمضي، ثم ابتسم ابتسامة عريضة وأشار لهم بخفض الأصوات وقال: وما المشكلة؟ دخل قبلهم أو دخلوا قبله، هل تستحق المسألة كل هذا الخلاف؟ فعلا لو تأملت واقعنا لوجدت أننا في أحيان كثيرة نكون ثقلاء على الآخرين بكثرة اعتراضنا على ما يقولون، فيكون أحدهم متحمسا في قصة يحكيها، ثم يفاجأ بمن يعترض ويفسد عليه متعة الحديث بالاعتراض على أشياء لا تؤثر في القصة شيئا. نعم، لا تكن ثقيلا تعترض على كل شيء. أذكر أن أخي سعود لما كان طفلا في السابعة دخل المسجد لصلاة العشاء، ويبدو أنه كان مستعجلا وتأخر الإمام في المجيء لإقامة الصلاة، فلما ضاق بذلك ذرعا توجه نحو المؤذن، وكان شيخا كبيرا ضعيف السمع، ووقف خلفه ثم قبض على أنفه بيده وقال محاولا تغيير صوته: أقم الصلاة. ثم ولى هاربا. أما المؤذن فما كاد يسمع ذلك حتى تحرك نهيضا ليقيم الصلاة، فنبهه بعض المأمومين، فجلس وجعل يتلفت مغضبا يتمنى رؤية الغلام لعقابه. كان موقفا طريفا، لكني لم أورده لطرافته، وإنما لأني جلست بعدها في مجلس فذكر أحد الجالسين القصة وقال في أثنائها: وكان سعود مستعجلا لأنه سيذهب إلى البحر مع أبيه، مع العلم بأن الرياض في صحراء ولا تقع على ساحل بحر. فتحيرت، هل أفسد عليه قصته وأعترض، أم أن المعلومة غير مؤثرة في القصة فلا داعي للاعتراض واكتساب العداوات، فآثرت الثاني وسكت. وأحيانا قد تعترض على شيء أنت لست تفهمه أصلا، لعل له عذرا وأنت تلوم. كان زياد لطيفا حريصا على نصح الناس، وقف يوما عند إشارة مرور فإذا به يسمع صوتا عاليا لأغان غربية، تحير من أين هذا الصوت وأخذ يتلفت يبحث عن مصدره، فإذا هو من السيارة المجاورة له، وإذا صاحبها قد زاد صوت المذياع إلى أعلى درجاته حتى أسمع البعيد والقريب. جعل صاحبي يضرب على منبه سيارته ويحاول أن ينبه ذلك الرجل إلى خفض صوت مذياعه، لكن الرجل لا يلتفت ولا يرد، يبدو أنه لشدة انسجامه مع ما يسمع صار لا يدري عما حوله. حاول زياد أن يتبين وجه السائق الذي أسدل غترته على جانبي وجهه، وبعد جهد رآه فإذا لحيته تملأ وجهه. ازداد العجب، شخص بهذه الهيئة بدل أن يستمع إلى القرآن يستمع الأغاني، لا وبصوت عال أيضا. أضاءت الإشارة خضراء ومشى الجميع، أصر زياد على مناصحة الرجل فجعل يمشي وراءه. وقف الرجل عند دكان ونزل ليشتري منه حاجة، أوقف زياد سيارته وراءه وصار يتأمله وهو يمشي، فإذا الثوب قصير واللحية تملأ عارضيه، تسابقت إلى قلبه الوساوس، أظنه نزل ليخرج الآن بعلبة سجائر. خرج الرجل فإذا في يده مجلة إسلامية، لم يصبر زياد وأخذ ينادي باللطف: يا أخي لو سمحت. هيه. لم يرد عليه الرجل ولم يلتفت، رفع صوته: هيه هيه لو سمحت يا أخي اسمع. وصل الرجل سيارته وركبها ولم يلتفت. نزل زياد وقد غضب وأقبل إليه وقال: يا أخي الله يهديك، ما تسمع؟ نظر الرجل إليه وابتسم وشغل سيارته، فاشتعل المذياع مباشرة بصوت مزعج جدا، فثار زياد وقال: يا أخي حرام عليك، أزعجت الناس. فجعل الرجل يزيد ابتسامته والأغاني بأعلى صوت. ثار زياد أكثر وجعل وجهه يحمر وصار يرفع صوته ليسمعه. فلما رأى الرجل أن الأمر وصل إلى هذا الحد، جعل يشير بيديه إلى أذنيه وينفضهما، ثم أخرج دفترا صغيرا من جيبه مكتوب على أول ورقة منه: أنا رجل أصم لا أسمع، فضلا أكتب ما تريده. لمحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكان الإنسان عجولا فانتبه لا تغلب عجلتك تأودتك.